واغننا بفضلك عمن سواك. إخوة الإيمان، القرآن الكريم من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف يتلو علينا ما تيسر من آيات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.